بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ومنها يأكلون. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا يشكرون لا يستطيعون فلا يحزنك قولهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرحيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بقادر على أن يخلق مثلهم بلى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه إن إلهكم لواحد الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليك غير المغضوب عليك ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عشنا برحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة واطلع علينا طالب مريض مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية وبلا تشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببركة السبع كان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية تقف دائما من إدارة المهندس محمد أبو زيد بشبرا زكا بالاشتراك مع قصور الضيافة المتنقلة والمعرض الفني الحديث للفراشة تقف دائما من إدارة الحاج محمود أحمد البرغوث بمدينة البابور رقم التليفون 38 85 42 بالمكتب. نتوجه جميعا بالدعاء للفقيد بالرحمة وإلى أهله بالصبر والسلوان، وعن هذه العائلة تقبل الله عزاءكم. وبهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله.